بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الليلة بفضل الله ورحمته ومنته وكرمه هي أولى ليالي هذه الأيام العشر، لأن هذا اليوم وهو يوم الجمعة كان تمام شهر ذي القعدة، لأن الهلال لم يرى، فعند ذلك كان الأمر بأن يتكمل وأن تتم عدة شهر ذي القعدة، وكان البدء وأول وغرة شهر ذي الحجة يكون غدا وهو يوم السبت، وعليه فإن الوقفة والوقوف بعرفة يكون بإذن الله يوم الأحد، ويوم الاثنين هو يوم عيد الأضحى. ومن هنا كانت مشروعية التكبير المطلق في هذه الليالي العشر، ويكون ابتداؤها من بعد مغرب هذا اليوم، لأن الليلة والليلة تحسب من يومها، فمن هنا أو من هذا الوقت أي بعد مغرب هذا اليوم فإنه يشرع للناس أن يكبروا هذا التكبير المطلق، وهو أن يقولوا بين فينة وأخرى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقولوه في شوارعهم، ويقولوه كذلك في المساجد وفي البيوت وفي الأماكن التي يشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد كان بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر يدخلان السوق في هذه الأيام، أعني أيام العشر من شهر ذي الحجة، وليس لهم حاجة إلى التسوق أو شراء بعض حاجات البيت ونحوها، وإنما يدخلون السوق ليكبروا ويذكروا الناس بالتكبير، وأن من مشروعية هذه الأيام أن يعلن وأن يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير لله سبحانه وتعالى في أسواقهم وفي حوانيتهم وفي شوارعهم وفي بيوتهم. إلا أنه تكبير ليس بالمقيد، لأن التكبير المقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة، فهنا لا يشرع هذا التكبير، وإنما يشرع هذا التكبير إذا كان فجر يوم عرفة، أو كان بالنسبة للحجاج في ظهر يوم النحر. أما في هذه الأيام أيام العشر فإنه يشرع هذا التكبير المطلق في الليل والنهار، وليس في أدبار الصلوات أي عقبها مباشرة، لكن بعد الفراغ منها إن كان الإنسان جالسا في المسجد فإنه يشرع له أن يكبر، أو هو خارج من المسجد في سوقه إلى بيته فيشرع له ذلك، وكذلك عند دخوله في بيته في الواقع يشرع له ذلك، وأن يذكر أهله وزوجه بهذه السنة وهو أن يكبروا في هذه الأيام. نأتي بعد ذلك إلى ما نحن بصدده من إتمام شرح والتعليق على كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منسكه المختصر، والذي هو باسم صفة الحج ومسائل تهم الحاج. مضينا على أكثره، ما بقي لنا إلا ختامه، وقد ختمه رحمه الله تعالى بما يتعلق بمحظورات الإحرام، ذلك أن الإنسان قبل الدخول وقبل نية النسك يكون في حل من أمره، فعند ذلك تباح له أشياء، لكنه بمجرد نية الدخول في النسك فهنا يسمى محرما وأحرما، ومعنى ذلك أن بعض الأشياء التي كانت حلالا له ويحل له فعلها قبل دخوله وقبل نيته للنسك أصبحت بهذا الإحرام محرمة عليه. ولذلك من الأهمية بمكان من الأهمية لمكان لكل من أراد النسك حجا كان ذلك أو عمره قبل أن يدخل في النسك أن يكون على علم تام وأن يكون على بصيرة بينة فيما يجب عليه أن يكف عنه وأن يبتعد عنه وأن يكون ذلك من محذورات الإحرام وممنوعاته، بل إن من هذه المحذورات ما لعله يفسد هذا النسك بالكلية. فإذا لم يكن الإنسان على علم ومعرفة بما يجب أن يجتنبه فلعله يقع في شيء من هذه المحظورات وهو لا يعذر بذلك، أي لا يعذر بجهله، لأن الإنسان مطالب والعبد المسلم مطالب قبل أن يبدأ في عبادته أن تكون عبادته على علم وعلى بصيرة وأن يكون في سائر أموره على بينة من أمره، لأنه ينبغي أن يكون عمله حسنا كما قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يكون بأن يتحقق في العمل أمران، أحدهما أن يكون العمل خالصا لله وحده سبحانه وتعالى لا يبتغى به أي شيء من أعراض الدنيا أو أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، والأمر الآخر الذي ينبغي أن يضم إلى هذا الإخلاص وأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى وحده أن تكون هذه العبادة وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإنسان في عبادته في تصرفاته في أعماله أن يكون على علم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عبد الله سبحانه وتعالى في سائر عباداته وبخاصة فيما يتعلق بالحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوضحنا لما أراد أن يحج أعلن ذلك لهذه الأمة، أي لمن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، بأنه عليه الصلاة والسلام سيحج في العام القادم أي في السنة العاشرة. فعند ذلك اجتمع له عليه الصلاة والسلام عدد كثير، منهم من أتى إلى المدينة ليصحبه مباشرة، ومنهم من أتاه في مكة حتى يعلم كيف يكون نسك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى هذه المناسك كان يقول لتأخذوا عني مناسككم، أي يجب عليكم أن تأخذوا المناسك كما أفعله أنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالحج أمرا مجملا، فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذكر عرفات، ذكر المشعر الحرام إلى آخره، لكن لم يتضح، وذكر الطواف ونحوه والسعي بين الصفا والمروة، لكن دون أن يكون ذلك واضحا بينا كيف يكون ذلك وعلى أي صفة يكون ذلك وما يشترط لهذه الأمور. كان ذلك كله كان مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان البيان من فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل وكان الناس يرقبونه وينظرون فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يقول منبها لهم على هذا الأمر لتأخذوا عني مناسككم، أي بمعنى أنه ينبغي للحاج أن يكون في مناسكه وفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه ينبغي، وقد نبهت إلى ذلك مرارا، ينبغي للحاج أو للمعتمر قبل أن يدخل في هذه العبادة أن يكون على علم وبصيرة فيما يجب عليه أن يفعله، ما يكون من أركانها، ما يكون من شروطها، ما يكون من محظوراتها وممنوعاتها حتى يتجنبها ولا يقع في شيء منها، وبخاصة كما قلت أن من المحذورات ما لعله يفسد الحج ويفسد هذا النسك. ويكون بعد ذلك إذا كان الإنسان قد أتى من مكان بعيد ولعله تكلف لذلك نفقة كبيرة يذهب بعد ذلك جهده وماله هدرا عليه ووبالا عليه، بل يعود عليه بأنه يجب عليه أن يقضيه بعد ذلك حتى وإن كان تطوعا، يجب عليه أن يقضيه، يصبح بعد ذلك الحج بالنسبة له حج واجب، يجب عليه أن يقضي الفاسد حتى وإن كان الفاسد في أصله لم يكن واجبا. إذن هذا يؤكد على أنه ينبغي في الواقع للحاج أو لكل من أراد نسكا من حج أو عمرة أن يكون على علم وبينة بهذه العبادة، وبخاصة فيما يتعلق بمحظورات الإحرام التي سنأتي إليها في هذه الليلة. يقول رحمه الله تعالى محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام، بمعنى هذه حتى وإن كانت في أصلها حلالا لكن إذا كان الإنسان دخل في النسك ولبى بمعنى نوى الإحرام بالعمرة أو نوى الإحرام بالحج فعند ذلك كانت التلبية والدخول في النسك عند ذلك شيء من هذه الحلال وهذه المباحات تصبح محرمة بالإحرام. قال بأن هذه الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام تتلخص فيما يأتي. أولا قال إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم، بمعنى أنه إذا كان الإنسان دخل في هذا الإحرام ودخل في النسك عند ذلك يجب عليه أن يمتنع من أن يأخذ شيئا من شعره، سواء كان ذلك في شعر الرأس وهذا هو الأصل فيه كما ذكر، أو حتى في غير شعر الرأس في شعر الوجه أو حتى في شعر البدن، سواء كان ذلك بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو ما شابه ذلك، فكل ذلك في الواقع يصبح ممنوعا منه. ولذلك النبي صلى الله عليه سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن فإن الحاج أو من كان محرما يمتنع عليه أن يأخذ شعر رأسه أو شيئا من الشعر سواء في رأسه أو في سائر بدنه حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يأتي الإهلال. إذن هذه أحد المحذورات في هذا الباب. الأمر الثاني إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين، وقد ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه، بمعنى أنه أيضا أصبح من المحذورات أن يقلم الإنسان ماذا؟ أن يقلم الإنسان أظفاره. والعلة في ذلك وهو محل اتفاق من العلماء، يعني كأنه يقول بأنه في الواقع لا دليل على ذلك من الكتاب أو من السنة أو ما يسمى بالنص، ليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على منع ماذا؟ منع قص الأظفار ونحوها، وإنما أخذ العلماء وجمهور العلماء على أن تقليم الأظفار يعد من المحذورات من أنه داخل في الترفه، ولذلك جاء فيه وليقضوا تفثهم، فقال بأن هذا التفث هو إزالة هذه الأشياء، ومنها ما يتعلق بتقليم الأظفار، فإنه إذا حل الإنسان حل له عند ذلك أن يحلق رأسه وأن يزيل ما قد أصابه من التفث، وكان ذلك أيضا فيه نوع من الترفه أي نوع من التنعم، كما أنه سيمنع من الطيب، فهذه كلها تكون من ممنوعات الإحرام. طبعا يستثنى من ذلك ويستثنى العلماء من ذلك ما لو كسر الظفر، بمعنى أصبح الإنسان لأمر أو لعارض أو ما شابه ذلك انكسر ظفره، فعند ذلك إذا انكسر ظفره فأصبح يؤذيه وأصبح كما يقال ليصبح يعني لعله يكون يعلق به كل شيء من إزاره أو ردائه أو أي شيء يعلق به، حتى لعله أحيانا من ثياب غيره، فيكون في هذه الحال أصبح يؤذيه في هذه الحال. هنا إذا أصبح الظفر المنكسر مؤذيا فله أن يزيل ذلك، لأنه الآن إزالته ليس من باب الترفه وإنما من باب إزالة الضرر، وهو أشبه ما يسمى بدفع الضرر أو دفع الصائل، أي كالحيوان، لأن الإنسان ممنوع أن يصيد الصيد، لكن إذا جاءه الصيد هاجما إليه فإن له أن يدفعه بعد ذلك حتى ولو أدى ذلك إلى قتله، ففرق بين دفع الصائل وبين صيده أو ما شابه ذلك. وهنا يقولون الأمر كذلك، فإذا انكسر ظفر الإنصار فأصبح يؤذيه وأصبح يعلق بالملابس ونحوها وأصبح له أذى وضرر، فإن له أن يزيل هذا الضرر، ويكون إزالة الضرر بقدرها، يعني بقدر ما يزيل الضرر، فلو يكون ذلك بقص بعض الظفر حتى يستوي أو ببرده حتى يستوي اكتفى بذلك، لا يمر بعد ذلك يقول أنا أذن لي فعند ذلك أزيل الظفر بكامله، وإنما إزالة الضرر تكون بماذا؟ تكون بقدرها على القاعدة الشرعية في هذا، وهو أن الضرر يزال بقدره أو أن الضرورة تقدر بقدرها. أشار إلى الأمر الثالث من هذه المحظورات فقال استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المأكول أو المشروب، بمعنى أنه إذا كان الإنسان بعد دخوله في الإحرام، ولذلك نبه على أن ذلك بعد الإحرام، فإنه أصبح عند ذلك الطيب من باب المحظورات، فلا يتطيب لا في بدنه بأن يصيب شيئا في بدنه، ولا أيضا كذلك في ثيابه، ولا أن يأكل أكلا ظاهره الطيب، ولذلك يذكرون فيما يتعلق بالزعفران الزعفران يستعمل ويعد شيئا من الطيب لأن له رائحة زكية في هذا الباب، فعند ذلك إذا كان هذا الشيء له رائحة تطيب الطعام وتزينه من جهة رائحته فإنه عند ذلك لا يستعمل ذلك. أما إذا كان الأمر قد أصابه الإنسان، ولذلك الدليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان محرما جاءه الإنسان وكان متمخضا بشيء من الطيب في ما يتعلق بردائه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ذلك، قال أزل عنك اغسل عنك هذا الطيب الذي أساب بدنك واغسل عنك هذا الذي كان متطيبا بالزعفران والورش، وهي أطياب لها ألوان يعني تطيب بها الثياب ويكون لها صبغ في الثياب ولها رائحة أيضا كذلك في الثياب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل إحرامه، فمن هنا كان التنبيه على أن الطيب يجب إزالته من البدن ومن أيضا كذلك الثياب التي يلبسها الإنسان، هذا إذا كان الطيب بعد الإحرام. أما إذا كان الطيب قبل الإحرام فقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى وقد أشرنا إلى ذلك في أول اللقاءات، قلنا بأنه مما يسن للإنسان من باب السنة أنه إذا أراد أي قبل الإحرام أن يتنظف وأن يغتسل، قال وأن يتطيب في بدنه لا في ثيابه، حتى وإن استمر الطيب بعد ذلك أي بعد الإحرام، لكن كون الطيب يكون ابتداؤه قبل الإحرام فهذا لا حرج فيه بل هو السنة، وهذا ما كانت تفعله عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر الله معنا أنها كانت تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وليس بعده، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بأنها كانت تطيبه بأطيب الطيب أي بأحسنه، ولذلك جاء في بعض الروايات بأنها قالت كنت أرى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، فمفرق الشعر كانت ترى رضي الله عنها الوبيص بمعنى اللمعان، ومعنى ذلك أن أثر الطيب ما زال باقيا حتى بعد إحرامه، بل جاء في بعض الروايات أنها رأت ذلك وكانت ترى ذلك بعد 3 أيام من إحرامه عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن استدامة الطيب لا تضر، إنما الذي يكون ممنوعا ويكون محظورا من محظورات الإحرام أن يبتدئ الإنسان التطيب بعد إحرامه. إذن هذا فيما يتعلق بهذا المحظور، وهذا المحظور للرجال وللنساء. النساء إذا أردنا التطيب فهنا ينبغي أن يعلم يشرع للنساء التطيب إذا كانت في مجمع النساء فقط، أما إذا كانت تختلط بالرجال بمعنى تكون في حافلة فيها رجال وتمر عند الرجال أو نحو من ذلك، فإن المرأة في هذه الحال منهية أن تمس شيئا من الطيب أن يشم منها هذا الريح، ولذلك حتى إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فإنها منهية أن تمس شيئا من الطيب، فهذا يشمل ذلك، لكن إن كانت تعلم من حالها بأنها تكون في ركب النساء أو مع محارمها ولا تختلط بأحد من هؤلاء الأجانب فعند ذلك يشرع لها كما يشرع لغيرها في هذا الباب. وتنتظر بعد ذلك الأمر الآخر من محظورات الإحرام، هو لو تركت المناقشات الجانبية بعد ذلك يصعب، تعذرني. المحظور الذي يليه وهو الرابع من هذا، قال لبس القفازين وهما سراب اليدين، فهنا أشار فيما يتعلق بهذا المحظور، وهنا أراد رحمه الله تعالى وذكر ابتداء المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء معا، ولذلك خص هنا هذا المحظور بأنه لبس القفازين، قال وهما شراب اليدين، بمعنى أن شراب اليدين وهو ما يسمى بالقفاز هذا يكون محذورا ويكون من محذورات الإحرام، ويستوي فيه الرجل والمرأة على حد سواء، وسيذكر بعد ذلك في آخر هذه المحذورات ما يختص به الرجال، ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك من هذه الملابس بمعنى شراب الرجلين والملابس الأخرى ليست محظورة لكل أحد، وإنما هي محظورة للرجال وليست محظورة للنساء. هذا الرجل إن كان يصلي أو لا يصلي. الخامس من هذه المحظورات المباشرة لشهوة، وهنا أشار إلى أن المباشرة في حد ذاتها وليست الجماع، وإنما المباشرة ويكون ذلك بالشهوة، سواء كان ذلك بالتقبيل أو بالضم أو ما شابه ذلك، سواء كان ذلك، وهذا ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، سواء كان ذلك في امرأة حلال له في أصلها أو في محرم. فكل شيء ما يتعلق بالمس بالشهوة أي لأجل حصول اللذة التي تكون يقصدها الرجل بالنسبة للمرأة، فهذا كله أصبح محرما بمجرد ماذا؟ بمجرد الإحرام. فلا يقول هذا الإنسان هذه زوجتي وهذه حلال أو نحو من ذلك، حتى سواء كانت حلالا أو كانت حراما تكون من باب أولى. فكون الإنسان مثلا يفعل شيئا من هذه الأشياء مع امرأة أجنبية بالنسبة له، لا شك أن الجرم يتعاظم، ولا شك أن الجرم في هذه الحالة يكون مضاعفا، يكون أتى باب الشهوة وهو من محظورات الإحرام، وكانت هذه الشهوة من مس ونحوه في امرأة لا تحل له في أصلها. ولذلك في الواقع ينبغي الإنسان أن يحذر ذلك أشد الحذر، وخاصة إذا كان الأمر في الزحام في طواف ونحوه. يعني أحيانا يكون الإنسان قد يكون في الطواف في الزحام في الواقع قد يكون شابا أو نحو من ذلك، وقد يكون عزبا، ولا شك أن الإنسان وخاصة الرجل له ما يسمى بهذه الغريزة، خلق الله سبحانه وتعالى لبقاء هذا النوع الإنساني. لكن ينبغي في الواقع أن يلحظ أنه في الواقع ينبغي أن يحذر من ذلك، يعني لا يأمن نفسه من هذا الأمر، بل ينبغي أن يلحظ أن من المذاهب، وإن كنت لا أقرره، لكن من المذاهب من يقول بأنه لو حصل شيء من هذه الشهوة وحصل منه الإنزال أو نحو من ذلك في وإن لم يكن بذلك من باب الجماع، أن ذلك سيكون مفسدا لنسكه. فهذا ينبغي في الواقع أن الحذر منه، بل حتى ترى بعض المذاهب بأنه بمجرد النظر وتكراره، إذا كرر النظر في امرأة جميلة أو حسناء أو نحو من ذلك، والناس لا شك يتفاوتون في هذه الشهوات، وخاصة كما قلت من كان شابا عجبا، فلعله بتكرار النظر، وهذا يذكره الفقهاء في كتبهم، أن الإنسان إذا كرر النظر لعله يحصل منه الإنزال، فإذا حصل، لأنه حصل فيه منه نوع من القصد ونوع من التكرار، وأن لم يكف نفسه عن ذلك وإنما استمر. من المذاهب من تقول بأنه إذا حصل منه الإنزال، أي إنزال الشهوة وإنزال المني بسبب تكرار النظر، أن حجه يفسد ونسكه يفسد في هذه الحال. أنا لا أقرر ذلك، وجمهور العلماء لا يرون ذلك، وإنما سيأتي الإشارة إلى أن الإفساد وفساد النسك إنما يكون بالجماع، لكن أريد أن أبين بأن هذا في الواقع محذورا، وهو محذور محل اتفاق، وأنه لو حصل منه الإنزال في هذه الحال منهم من يوجب عليه البدنة ومنهم من يوجب عليه الفدية في هذا الباب. على كل حال هو الإشارة إلى أن هذا أمرا محذورا ممنوعا محرما، ولا شك أن الجرم يعظم كلما عظم المكان حرمة وعظم الزمان حرمة. وهذا ينبغي في الواقع أن يلحظه من يأتي إلى مكة ومن يكون في الشهر والأشهر الحرم، ولا شك أن الحج من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاثة أشهر متوالية، وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، ثم بعد ذلك يأتي شهر رجب، هذه أشهر حرم. فهذه الأشهر الحرم في الواقع يعني يعظم فيها الذنب، لا يضاعف بكثرة العدد لكنه يعظم. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الظلم في هذه الأشهر أعظم من الظلم في غيرها. فعند ذلك إذا كان هذا الظلم في البلد الحرام لا شك أنه أعظم من غيره. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا أراد أن يؤدب مولاه خرج به إلى الحل فضربه، قال لا أضربه في مكان يعظم فيه ماذا؟ لعله ظلمه أو نحو من ذلك، فيكون ذلك في الحل لا يكون في الحرم. الشاهد من هذا أن الظلم في الحرم أشد وأعظم، فكون الإنسان بعد ذلك ينبغي في الواقع أن يلحظ هذه الحرمات التي هو فيها، حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام وحرمة الإحرام، وهذه في الواقع حرمات ينبغي أن تكون دائما في ملحظ الحاج دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر سأل الصحابة أي شهر هذا، طبعا ظنوا أنه سيقول شيئا آخر أو يسمي الشهر بغير شهره، فقالوا شهر الحرام، فذكر هذا الشهر وهو الشهر الحرام، ثم ذكر أي بلد هذا، فذكروا بأنه البلد الحرام، فقال بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، بمعنى أنها حرمات ما لا تضاعف وتعظم، فينبغي للإنسان أن يلحظ هذا. فالذنب في مكة ليس كغيره، والذنب والجرم كما يقال في الأشهر الحرم ليس كغيره، والجرم كذلك مع الإنسان المحرم ليس كغيره، ولا شك أنه أشد من ذلك وأعظم أن يكون ذلك عند بيت الله الحرام عند الطواف. الناس تعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا لعله ينظر في حسناء أو يمس امرأة حسناء أو نحو من ذلك، فهذا في الواقع من المحذورات التي يجب على الحاج أن يحذر منها، وكما قلت وبخاصة إذا كان شابا عزبا. لما ذكر هذه المحذورات الخمس وهي ما يتعلق بحلق الشعر وإزالة الأظفار واستعمال الطيب ولبس القفازين ونحوه والمباشرة، بيّن بأن هذه المحذورات الخمس فديتها ما تسمى بفدية الأذى، وهي فدية على التخيير، بمعنى من وقع في شيء من هذه المحذورات هو مخير بين أحد أمور ثلاثة، له أن يفعل منها ما شاء، وهي كما ذكر الله سبحانه وتعالى سميت فدية الأذى لأنها جاءت نصها في الأذى، لما وهو سبب نزولها أن كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر به ورأى القمل يتساقط من شعره، ولا شك أن القمل يعد دابة مؤذية، فقال كأني أرى هوام رأسك تؤذيك، أو كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام، قال نعم. فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يتصدق ويطعم ستة مساكين، أو أن يذبح شاة أو نسيكة أي في مكة. إذن هو مخير، ولذلك في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أي صيام ثلاثة أيام، جاء إيضاحها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، أو إطعام، وهي إطعام المساكين ستة مساكين، ويطعم كل مسكين نصف صاع إذا كان ذلك من غير البر. نصف الصاع يقدر تقريبا في الأرز بنحو كيلو ونصف، هذا نصف الصاع، لأن الصاع الذي يخرج وهو فطرة صدقة الفطر يكون بالصاع كاملا، والصاع يقدر تقريبا بالثلاثة يكون وافيا، يعني هو يكون ثلاثة إلا قليلا، وهذا التقدير بالكيلوات وهو تقدير بالوزن إنما هو في الأرز المعتدل، فلا يقدر بعد ذلك بالتمر أو يقدر بشيء آخر، لأن هذا الإطعام يكون بالمكيال، والمكيال قياس للحجم وليس قياس للوزن، ولذلك التمر في الصاع الواحد يتفاوت لا شك وزنه، يعني من عرف التمر لا شك أنه يدرك الفرق الكبير الشاسع بينهما، فبعضها قد يكون ثقيلا وبعضها قد يكون خفيفا، إذن العبرة بالصاع بحجمه وليس بوزنه، إنما قدر في الأرز بمعنى أنه جرب وعرف ووزن فرؤية بأنه هذا النحو، وأيضا وفي في ذلك الأمر لأنه هو أقل من الثلاثة قليلا، لكن الذي أصبح يفتى به بأنه ثلاثة كيلو، إذن يكون نصف الصاع كيلو ونصف، ومعنى ذلك ستة مساكين بمعنى ثلاثة أكيال من الأرز يتصدق بها. هذا التصدق ومثله ذبح النسيكة أي ذبح الشاة، وهنا يشترط في ذبح الشاة إذا أراد الإنسان أن يذبح شاة أن تكون هذه الشاة على ما ستأتي الإشارة إليها مما يصح إهداؤها، أي مما يصح أن يضحى بها أو أن تكون هديا في التمتع أو القران، وهي أن تبلغ السن المعتبرة، بمعنى إذا كانت من الضأن ستة ما أتم ستة أشهر وما يسمى بالجذع، أو إذا كان من المعز أو من غيره أن يكون مسنا، والمعز إذا بلغ سنة تامة، وبالنسبة للبقر أن يبلغ سنتين أن يتم سنتين، وبالنسبة للإبل ويكون مسنا إذا أتم خمس سنوات، فهذا هو الذي يكون يذبح في ترك هذه الواجبات أو في الفدية. فيما يتعلق بالإطعام وفيما يتعلق بالذبح إذا كان بسبب هذه المحذورات، الإنسان مخير في موضعه في موضعين، إما في المكان الذي وقع فيه المحظور وإما في مكة، ولا ثالث لهما، بمعنى إذا قد لعله يحصل من الإنسان أنه لعله أحرم ثم وجه بمعنى أحرم في الطائرة فلما نزل، وهذا كنا نراه كثيرا يعني الآن لعله خف بعد توجه الحجاج أكثرهم من يأتي إلى المدينة إلى مطار المدينة، كانوا في السابق يأتون إلى مطار جدة وبعضهم يكونوا محرمين، فكان معتقدين أنهم سيتجهون إلى مكة أولا ويعتمرون أولا، لكنهم يوجهوا إلى المدينة، فعند ذلك قد يكون الإنسان في إحرامه في داخل المدينة، فلعله يقع منه شيء من هذه المحظورات، فله أن يفعل هذه الفدية للمحذور أن يفعلها في المدينة أو طبعا في أي موضع آخر وقع في المحظور، أو يؤخر ذلك إلى مكة، ولا شك أن فعله في مكة يكون أفضل. أما إذا اختار الصيام فإن الصيام لا يتقيد بمكان معين ولا يلزم أن يكون في زمن معين، وإنما ينبغي له أن يبادر بقضائه لأنه متعلق بذمته وهو متعلق بحجه حتى يوفي ما عليه من مناسك ومن أعمال الحج. لما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى وهي المحذورات التي يكون فديتها فدية الأذى والتي قلنا بأنه يخير بين الأمور الثلاثة، أخذ بعد ذلك في ذكر المحذورات الأخرى، فذكر سادس وهذه المحذورات قال: الجماع في الفرج. والمراد بالجماع في الفرج من العلماء من يعبر عن ذلك بالوطء، بمعنى أنه سواء كان ذلك جماعا لأنثى أو كان وطئا حتى لغير أنثى، بمعنى لو حصل يعني كما يقولون يكون في الإنسان نوع من الانحراف الخلقي فحصل منه كما يقال نوع من اللواط أو حتى إتيان بهيمة ونحوها، وإن كان في البهيمة نوع من الخلاف، لكن من العلماء من يقول أي جماع حصل منه وترتب عليه هذا الجماع فإنه يكون ماذا مترتبا على هذا الحكم. لكن على كل حال هو بالنسبة للجماع بمعنى سواء كان ذلك الجماع وأوضحته قبل قليل في حلال أي في زوجته أصلا أو في امرأة أجنبية عنه حرام، لكن يكون لا شك أن الأمر هناك يكون مضاعفا، يعني يصبح كما يقال الزنا هذا في الواقع له جرمه الخاص وكونه يقع فيه هذا المحظور من جهة الإحرام، إذن سيكون البحث من جهة الجماع من حيث هو دون النظر إلى أن يكون حلالا أو حراما، بأنه حتى وإن كان حلالا فإنه بعد الإحرام يصبح محرما، فيجب على الإنسان أن يجتنب كما يقال دواعي الجماع والوقوع كذلك في الجماع، فدواعي الجماع ومقدماتها أمر محذور محرم إن وقف عنده قلنا عليك الفدية التي مضت الإشارة إليها، إن تجاوز وتمادى وحصل منه بعد ذلك الجماع، والجماع يقال بمعنى هو إيلاج الذكر بقدر ما يسمى بالحشبة لا يلزم من ذلك ما يسمى بالإنزال، فإذا حصل منه ذلك فإنه قد حصل في هذا المحذور. ما الذي يترتب على الإنسان أنه إذا حصل منه هذا الجماع؟ قال: يترتب عليه أربعة أمور إذا كان ذلك قبل التحلل الأول، وقد مضى معنا في اللقاء السابق بالأمس متى يتحلل الإنسان التحلل الأول، وقلنا بأنه يتحلل التحلل الأول في ذلك في يوم النحر إذا دفع من مزدلفة فرمى جمرة العقبة ثم حلق، عند ذلك تحلل التحلل الأول. فهنا إذا حصل منه ذلك قبل ذلك إما بعد إحرامه مباشرة أو كان محرما بالحج مفرجا فبقي في مكة عدة أيام وهو على إحرامه، أو كان قارنا وهو كذلك سيبقى في إحرامه، أو كان بعد ذلك في يوم التروية أو في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة، كل ذلك كله يسمى قبل التحلل الأول. ما الذي يترتب؟ قال: يترتب عليه أربعة أمور، ولا شك أن هذا في الواقع هو أعظم المحظورات وهو أخطرها. أحد هذه الأمور المترتبة على هذا الجماع قال: فساد النسك. فساد النسك الذي وقع فيه الجماع، بمعنى أنه بمجرد هذا الجماع يقال بأن هذا النسك أصبح فاسدا غير صحيح وغير مجزي. هل يترتب عليه كما يقولون أنه يخرج منه؟ قال: ماذا؟ الأمر الثاني: وجوب المضي فيه، بمعنى أنه مع ذلك مع كونه أصبح فاسدا لا يقال أن لو أفسدت صلاتك بانتقاض الوضوء يقال لك أخرج واذهب توضأ ثم عد إلى صلاتك، حصل منك كما يقال ما يتعلق بالصيام أو ما شابه ذلك، هنا فيما يتعلق بالنسك يقال لك امضي في ماذا؟ امضي في هذا النسك، أي حجا كان أو عمرة، ومعنى ذلك يجب عليه وجوبا أن يفعل كفعل الإنسان الذي لم يفسد نسكه بمعنى يجتنب بقية المحذورات لا يقول أن فسد النسك إذن أصبح كل شيء يمكن أن أفعله حلال، بل نقول السابقة هذه كلها ما زالت محذورات، يجب عليك أن تفعل ما يفعل الحجاج من الوقوف بعرفة، من المبيت بمزدلفة، بما يتعلق بالمبيت بمنى ورمي الجمار ونحو من ذلك. إذن هذا هو ما يسمى بالمضي في الفاسد، بمعنى أن هذه المناسك يجب عليه أن يفعلها، ويحرم عليه كما يقال أن يقصر فيها، وإن قصر في شيء فيها يترتب عليه ما يترتب على من كان حجه صحيحا. يعني من لم يبت بمزدلفة نقول يجب عليك دم، من لم يبت بمنى نقول يجب عليك دم، من ترك شيئا من الجمال نقول يجب عليك دم، لم يطف طواف الوداع نقول يجب عليك دم. إذن كل المناسك يجب عليه أن يفعلها، وإن أخل بشيء منها فإنه يترتب عليه الإخلال، لا يقول أن حجي فاسد إذن أنا سأنصرف، أو على كل حال أفعل ما أفعله وأترك ما أتركه، بل يجب عليه وجوبا أن يمضي في الفاسد من هذا النسك، وهذان الآن أمران. ثالث هذه الأمور قال وجوب قضائه في العام القادم، بمعنى أن هذا الفاسد من النسك عمرة كانت أو حجا يجب عليه ماذا؟ طبعا هنا العام القادم بالنسبة للحج، لأن الحج لا يمكن أن يؤتى ولا يمكن أن يفعل إلا مرة واحدة في السنة، بعكس العمرة، بمعنى أنه العمرة لعله إذا أفسدها يمكن أن يأتي بعمرة تالية في اليوم الذي يليه أو بعد أسبوع أو شهر، لكن بالنسبة للحج إذا أفسده لا يمكن أن يحج مرة أخرى إلا بعد عام. وهنا قال ماذا؟ يجب ذلك، وقال في العام القادم. وهنا يلحظ أمران، أحدهما قال يجب عليه دون النظر إلى هذا النسك الذي أفسده، فلعله أفسد نسكا كان تطوعا، بمعنى أدى حج الفريضة قبل سنوات ثم أراد هنا أن يحج حجة مرة أخرى بعد زواجه مثلا أو إلى آخره، بمعنى حجه كان تطوعا، لو لم يحج لم نقل له يجب عليك الحج لأنه قد أدى فرضه، لكنه كونه أتى الآن في هذا النسك ثم أفسده نقول الآن يجب عليك أن تقضي حجا أو نسكا بدله. وأمر آخر قال ماذا؟ قال في العام القادم، ومعنى ذلك أن القضاء كما يقول العلماء يصبح على الفور، بمعنى حتى من قال بأن الحج على التراخي فهنا إذا أفسد نسكه يقال له حج ماذا؟ من العام القادم، وأنه يجب عليك مباشرة من السنة القادمة أن تأتي للحج لتقضي ماذا؟ لتقضي حجا بدل الحج الذي أفسدته، لأن ذلك حج مضى وانتهى وقد فسد، إذن يجب عليك أن تأتي بحج صحيح بدلا عنه، ويكون ذلك ماذا؟ مباشرة قضاء له كما قلنا، ولو كان ماذا؟ ولو كان الحج حج تطوع ولم يكن حج فريضة أو حج واجبا. فيما يتعلق بالعمرة ينص كثير من العلماء على أنه إذا أفسد العمرة فإنه يجب كما قلنا قبل قليل أن يمضي في فاسدها، بمعنى أن يتمها فاسدة، بمعنى إن لم كان ذلك ويكون ذلك قبل الفراغ من سعيه، فمعنى ذلك أنه إن كان ذلك قبل الطواف أو بعده فيطوف ويسعى ويقصر، بهذا انتهت العمرة. هنا يقولون فيما يتعلق بقضاء العمرة الفاسدة أن يحرم من المكان الذي أحرم فيه من العمرة السابقة، بمعنى لا يكفي فقط أن يخرج إلى ما يسمى بمسجد عائشة فيقول أنا الآن أفسدت هذا النسك وأتيت بعمرة فاسدة، إذن سأقضي عمرة ماذا؟ عمرة أخرى، وعند ذلك يكفي أن أذهب وأن أخرج إلى مسجد عائشة، بمعنى أن أخرج إلى الحل وآتي بعمرة، لأن حكمي يكون حكم المكي في هذا. يقول جمع من العلماء بأن هذا لا يصح، وإنما يجب عليه أن يقضي نسكا كنسكه الذي أفسده، وهذا النسك الذي أفسده أحرم من هذا الميقات، فعليه أن يحرم من نفس الميقات الذي أحرم منه في عمرته التي أفسدها، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. رابع هذه الأمور التي أشار إليها فيما يتعلق بإفساد نسك الحج قال فدية، وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع، بمعنى أنه يترتب مع هذه الأمور التي سبقت الإشارة إليها الثلاثة أمر رابع وهي الفدية. الفدية هنا ما مقدارها؟ هل هي شاة؟ قال لا، وإنما هي بدنة، البدنة يقصد بها البقرة أو يقصد بها البعير، معنى ذلك أنه لا يكفي الشاة ولا يكفي سبع البدنة من بقرة أو من إبل، بل لا بد أن يكون بدنة كاملة، فعليه عند ذلك أن ينحر هذه البدنة. أين يكون نحرها؟ كما قلنا سابقا في أحد الموضعين، إما في الموضع الذي وقع فيه هذا المحظور كما قلنا سابقا، لو كان محرما وحصل ذلك في المدينة له أن ينحرها في المدينة، وإن كان كما يقال في مكة وهذا هو الأفضل بالنسبة له وهذا هو الغالب بالنسبة للحجاج أن يقع ذلك منهم في مكة، أن يكون ماذا؟ ذبحها في مكة ولا تذبح بعد ذلك في موضع ثالث. نبه على أمر في هذه الفدية، وأن حكم الفدية يختلف عن حكم الهدي والأضحية، وهو قوله بعد ذلك قال يفرقها على المساكين في مكة، ومعنى ذلك أن هذه الفدية لا يأكل منها صاحبها ولا يطعم منها هو ولا رفاقه، وإنما يكون للمساكين من أهل مكة إذا ذبحها في مكة أو في الموضع الذي يذبحها فيه. وهنا ينبغي أن يلحظ ما سبقت الإشارة إليه من فدية المحذورات السابقة أو فدية هنا، فإن هذه الفدية شأنها يختلف عن شأن الهدي والأضحية، فالهدي والأضحية للإنسان إذا ضحى أو أهدى له أن يأكل وله أن يهدي وله أن يتصدق، يفعل هذه الأمور الثلاثة، لكنه فيما يتعلق بالفدية لترك لفعل المحذور أو لترك الواجبات فإنه في هذه الفدية ليس له أن يأكل منها شيئا، لا يطعم لا هو ولا رفاقه منها شيئا، وإنما تكون لفقراء مكة يوزعها كلها ولا يأكل منها شيئا لا هو ولا رفاقه. إذن هذه أربعة أمور تترتب على هذا المحظور الذي سبقت الإشارة إلى أنه هو أشد المحظورات وأعظمها وأخطرها، لأنه يترتب عليه فساد النسك ويترتب عليه ماذا؟ ويترتب عليه أن يقضي هذا النسك حتى وإن لم يكن واجبا، ويكون القضاء فورا في العام الذي يليه. انتقل إلى محظور آخر وهو أيضا كذلك محظور مشترك يشمل الذكر والأنثى، قال وهو السابع، قال عقد النكاح. عقد النكاح بمعنى أن يعقد نكاحا، سواء كانت امرأة على رجل أو رجلا يعقد على امرأة، سواء كان جميعا محرمين أو كان أحدهما محرما، فإن المحرم يحرم عليه كما يقال أن يعقد النكاح، بل حتى وإن كان وليا فإنه كذلك لا ينكح إذا كان هو الزوج، ولا أيضا ينكح بأن يكون هو الولي الذي يعقد على ابنته أو أخته أو نحو من ذلك. هذا المحذور في الواقع لا يترتب عليه فدية، يعني إذا وقع هذا المحذور حصل من الإنسان أنه تزوج أو أنه بمعنى ذكر أو أنثى أو أنه زوج بمعنى هو الولي الذي زوج ابنته أو أخته، لا يترتب، نقول هذا محرم ولا يجوز لك أن تفعل ذلك، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تتجنبها في حال إحرامك. يقول قد وقع وقد فعلت ذلك، فهل هناك فدية كما قلنا في السابق؟ لا، ليس في هذا فدية. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك عند جمع من العلماء أن العقد هنا يصبح عقدا فاسدا غير صحيح، ومعنى ذلك أنه لو حصل هذا العقد ثم بعد ذلك حصل دخول أو ما شابه ذلك، فالمرأة في الواقع ليست زوجة له، وهذا في الواقع يقع فيه كثير من الناس، ويقع فيه كثير من الناس لأن خاصة ما يتعلق بالنساء وبخاصة الفتيات، أحيانا قد تكون الفتاة جاهلة ويكون عالة فيها من الحياء ما تخجل منه، فلعلها تذهب مع أهلها في عمرة أو نحوهم، فعند ذلك لا تخبر حتى أمها أو أخواتها، أو حتى ينبغي عليها لا تستحي حتى من أبيها وأن تخبر بهذا الأمر، فيجب عليها في هذه الحال أن تنظر في أمرها، إما أن لا تحرم بالكلية، وإما إن أحرمت فهي لابد أن تعلمهم بحالها حتى ينتظروها بعد ذلك لتؤدي عمرتها. لكن يقع من بعض الفتيات أنها تحرم مع أهلها وأسرتها، فإذا ذهبوا إلى مكة لعلها أيضا تصنعت فطافت وسعت وهي في حيضها، وذلك محرم عليها، وهو من باب الخجل ما يسمى بالخجل أو الحياء، وهذا في الواقع حياء ليس بالجيد بل حساء سيء، لأنه يترتب في الواقع عليه وقوع كثير من المحذورات والمحرمات، وهذا من الحياء الذي لا ينبغي، لأنه لا شك أن الحياء خلق حسن وخلق امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن ليس الحياء الذي يرد عن تعلم الأحكام الشرعية أو أن يقع الإنسان أو يوقع نفسه أو غيره في محذورات أو أمور مخالفة. فهنا على كل حال قد يقع من النساء وبخاصة الفتيات الصغيرات شيء من هذا، ثم لعلها تخرج بعد ذلك إلى بلدها ولا تأتي مرة أخرى إلى مكة، إما لبعد بلدها أو نحو من ذلك، فهنا أحيانا لعلها تزوج ثم تستفتي، ولعلها يكون كما يقال حصل منها أبناء وذرية فتستفتي في هذه الحال بأني في سنة كذا وكنت قبل الزواج بأني كنت على حيض ونحو من ذلك ما أخبرت، والآن تبين لي أي بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل من ذلك وقد تزوجت فلان وأنجبت منه عددا من البنات أو من الذرية، فهنا كما قلت قبل قليل بأنه الذي يترتب على هذا أن النكاح يعد نكاحا فاسدا. طيب، ما حصل من الجماع والأولاد هذا ما يسمى بوطء الشبهة، فلا حد فيه، وإنما ينسب الأبناء لأبيهم وينسب الأبناء لأمهم، لأنهم كانوا في هذا في الواقع الوطء وهم تشتبه عليهم هذا الأمر، معنى لم يتضح، لكن يقال بأن هذا العقد عقد غير صحيح فيجب عند ذلك تصحيحه، بمعنى أن يعقد عقد جديد مرة أخرى فيأتي الولي ويزوج هذا الرجل هذه المرأة زواجا جديدا غير الزواج السابق، ومعنى ذلك أنه لا بد من عقد، لا بد من إيجاب، لا بد من قبول، لا بد من شهود، لا بد من صداق أيضا بما يتفقان عليه قل في ذلك أو كثر. وإذا كانت المرأة كما يقال كرهت زوجها فكان ذلك فكاكا من الله لها في هذه الحالة. الشاهد من هذا أن عقد النكاح يفسد، لكن كونه يترتب عليه الفدية السابقة كما قلنا أن يكون إطعاما أو صياما أو فدية من ذبح نسك ونحوه، فالنكاح أو عقد النكاح ليس فيه شيء من ذلك. ومن هنا يعلم بأن المحذورات تختلف فيها الفدية وبعضها لا فدية فيها. ثامن هذه المحذورات أشار إليه وهو قوله قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه. إذن هذا هو المحذور الثامن، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة على حد سواء، وهو قتل الصيد البري، لا بد أن يكون صيدا، ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن صيدا، الصيد بمعنى الذي يصاد لأجل أنه يؤكل سواء كان طيرا أو كان حيوانا كما يقال من الضباء ونحوها، فهذه كلها تصاد وهي ما يسمى بالحيوانات المتوحشة، فهنا تصاد وهي صيد بري، فهنا على كل حال هذا الصيد البري كله يكون ماذا؟ يكون حراما فلا يحل. الأمر الآخر قال بري، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن بريا وإنما كان بحريا فلا حرج في صيده، بمعنى كان صاحب سفينة أو أتى من مصر أو من السودان أو من غيرها من البلاد وكان يمشي في البحر ثم بعد ذلك صاد بسنارته أو بشبكته أو نحو من ذلك سمكا أو نحوه، فهذا لا حرج فيه، إنما الحرج في الصيد البري وليس في الصيد البحري. قال كذلك المتوحش، بمعنى أن يكون هذا الصيد البري متوحشا، وهو هذا الأصل في الصيد، ومعنى ذلك أن الحيوان إذا لم يكن متوحشا وإنما يسمى بالحيوان الإنسي وهي ما يسمى أحيانا بالحيوانات الأليفة وهي ما تسمى ببهيمة الأنعام أو كالدجاج فنحوها، فكون الإنسان يأتي إلى دجاجة داجينة عنده فيذبحها لأكله في غدائه وعشائه أو يذبح شاة أو بعيرا أو بقرة لأكله فهذا لا حرج فيه، إذن هو ليس ممنوعا من ذبح كل حيوان وإنما هو منهي عن الصيد فقط، أما ما عدا ذلك من الحيوانات التي في العادة ما تسمى إنسية تذبح للأكل فهذه لا حرج في ذبحها. إذن إذا توفرت هذه الشروط أن يكون صيدا بمعنى حيوانا في أصله متوحشا وكذلك أن يكون هذا الصيد بريا، فعند ذلك يكون ذلك من المحذورات بمعنى لا يجوز للإنسان أن يذبحه، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن كذلك وإنما كان ما يسمى بالسبع كذئب ونحوه، يعني خرج عليه ذئب أو نحو من ذلك، فهنا لو قتله حتى وإن لم يصل عليه وإنما رأى ذئبا فهو على كل حال إن لم يؤذه هو لعله يؤذي غيره. فهنا لو تعرض له فقتله أو قتل الغراب ونحوه من هذه الحيوانات والطيور الفاسقة أو فأرة ونحوها فهذه على كل حال ليست من الصيود، فقتلها لا يكون ماذا؟ لا يترتب عليها هذا الجزاء. إذن يكون هذا الجزاء ويكون ذلك من المحظورات الممنوعات المحرمات إذا كان صيدا بريا لحيوان كما قلت هو أصله متوحش وليس بالحيوان الإنسي. ما الذي يترتب على الوقوع في هذا المحذور مع الإثم؟ فهنا ينبغي أن يلحظ، ينبغي أن يلحظ هذه المحظورات يعني لها شقين: شق يكون الأمر فيه محذور بمعنى محرم ويحرم عليه فعله، وشق آخر بأن عليه شيء من الجزاء في بعضها، وهذا الشيخ سيقف عليه وينبه إليه بعد قليل. فهنا ما هو جزاء من قتل صيدا؟ قال: وهو أي الجزاء ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، هذا الذبح بالمثل. قال: أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فمعنى ذلك أن من قتل صيدا يترتب عليه أو هو مخير بين أمور ثلاثة: هذا الصيد أولا ابتداءً إما أن يكون له مثل وإما لا يكون له مثل، والمراد بالمماثلة هنا مماثلة من الحيوان الإنسي، هذه المماثلة ينظر فيها. فإن كان هذا الحيوان قد حكم فيه الصحابة فعند ذلك لا اجتهاد فيه، فإن فهم الصحابة واجتهاد الصحابة في تقدير المثل كما يقال هو المقدم في هذا الباب، فينظر بعد ذلك ماذا قضت الصحابة في هذا الصيد، وهم قضوا كما يقال في ما يسمى بالظباء ونحوها بالشاة، وقضوا بما يسمى بالنعامة ونحوها بالبعير، وقضوا كذلك في الحمامة بالشاة، وقضوا في الجربوع بالعناق بالشاة الصغيرة من العناق. فالشاهد أنه إذا كان هذا الصيد ينظر، فإذا قضت الصحابة رضوان الله عليهم في مقابله بحيوان من الحيوانات الإنسية ما تسمى بالأليفة، فإن جزاءها يكون بهذا الجزاء. بمعنى الجزاء هنا قد يكون متفاوتا، قد يكون كما يقال من العناق ونحوه، وقد يكون شاة أكبر أو يكون بقرة أو نحوها، فهذه تتفاوت بحسب الجزاء. فعند ذلك يذبح هذا الجزاء ويصدقه مقابل ما ذبحه وأكله من أخذه من هذا الصيد. فإن الصيد حتى وإن قتله وإن لم يأكله فهو بمجرد قتله يلزمه هذا الجزاء. هذا الجزاء إذا كان الصيد مثليا. بعد ذلك ينظر في الصيد غيره إذا لم تقضي فيه الصحابة، فهنا ينظر يكون حكمان يجتهدان، ولا بد أن تكون لهما دراية ومعرفة بالحيوانات وطبائعها، لأن أحيانا الحيوان ينظر إلى حجمه وأحيانا ينظر إلى شيء من صفات خلقته. ولذلك قلت قبل قليل بأن الصحابة قضت في الحمامة بالشاة، لم تقضي بالحمامة أنه يوازيها بالدجاجة وهي أقرب إليها حجما. قالوا ينظر نظر في ذلك إلى كونها ما يسمى تعب الماء عبا، بمعنى أن هذه الحمامة تختلف عن سائر الطيور الأخرى، سائر الطيور تنقر الماء نقرا، أما الحمام فإنها إذا وضعت رأسها في الماء فإنها تعبه عبا تشربه متتاليا. فهنا قالوا بأنها خالفت الطيور وأشبهت ما لا أشبهت الشاة، فعند ذلك كان ما لا كان عدلها وجزاؤها من الشاة. إذن لابد أن يكون الحكم وهو من يقدر هذا الحيوان الصيد بالحيوان الإنسي لابد أن يكون ذا خبرة فيما يسمى طبيعة الحيوان وخلقة الحيوان ونحوه. إن لم يكن الحيوان له مثيل فعند ذلك يكون الانتقال إلى الجانب الآخر، وهو ماذا؟ أن يقدر قيمة الصيد في موضعه الذي صاده، صاد ضباء مثلا ولم يكن هناك شاة ونحوها، أو صاد إلى آخره من هذه الطيور التي تكون مختلفة، أو حيوانا كما يقال صيدا ليس له مثيل إنسي. فهنا يقال هذا الصيد في هذا المكان، لا بد أن ينظر إلى الصيد في هذا المكان لأنه قد يتفاوت من بلد إلى بلد، ما قيمته، ما جزاؤه كما يقال بما يقدر بالثمن. فإذا قدر بالثمن عند ذلك قدر هذا الثمن واشتري به ماذا؟ طعاما أي من البر ونحوه من البر أو التمر أو ما شابه ذلك، ويجعل لكل مسكين نصف صاع، بمعنى نقول مثلا بخمسين ريالا كم هذا الخمسين ريال، كم يأتي به كما يقال بكم صاع من التمر أو كم صاع من البر ونحوه، إذن نقول بأنه كل مسكين يأخذ نصف صاع. فلو قلنا بأنه مثلا أصبحت خمسة آصع بمعنى يصبح لعشرة مساكين، إذن أنت اشتري طعاما بهذا المقدار ووزعه على عشرة مساكين. الخيار الآخر الذي له هو أنه يصوم عن كل إطعام مسكين بيوم، يقول أنا ليس عندي هذا المال ولا أستطيع أن أبذل هذا المال وليس عندي ما أشتري به هذا الطعام فأنا فقير معدم، يقال إذن كان هذا قيمته بما يطعم به عشرة مساكين، فأنت صم بدل هذا الإطعام عن كل إطعام مسكين يوما، فعليك أن تصوم عشرة أيام، طبعا وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل من ذلك. إذن جزاء الصيد له هذه الأنواع الثلاثة، فإن كان له مثلي بذل مثله، إن لم يكن له مثلي كان بالإطعام، وإن لم يكن الإطعام كان بالصيام، والله أعلم. نختم هذه المحظورات بما ختم به الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الثمانية ويشترك فيها الرجال والنساء، ذكر محظورين يختص بهما الرجال دون النساء، قال أما أحدهما فيختص بالذكر، قال تغطية الرأس بملاصق، بأن يجعل على رأسه بملاصق أن يغطي ذلك بما يسمى بالقلنسوة أو الطاقية أو القبعة أو ما شابه ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هناك الآن أصبح نوع من الشماس توضع بحزام على الرأس مباشرة، الذي يظهر أنها تأخذ هذا الحكم، يعني حتى وإن كانت مرتفعة لكن هي في الواقعة بحزام مربوط على الرأس فهي كأنها بالملاصق له. لكن على كل حال كون الإنسان بعد ذلك أن يستظل بالمظلة لوحدها بيده أو أن يكون في سيارة أو محمل أو نحو من ذلك فهذا لا يسمى بملاصق. كونه يحمل على رأسه لا يقصد التغطية لكن يحمل متاعه أو نحو من ذلك على رأسه فهذا لا حرج فيه، فإذا انتهت الحاجة أنزله. الأمر الآخر قال لبس المخيط، وقال وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين. فأما الإزار والرداء المرقع فلا بأس به، بمعنى أن الرجل لا بد أن يكون هذا مرة معنا أن يكون لا بد إحرامه بإزار ورداء، بمعنى لا يجوز له أن يلبس سراويل ولا فنايل ولا قومص ولا نحو من ذلك، فهذا يمنع منه الرجل، ومعنى ذلك أنه يختص بالرجل، ومعنى ذلك أن المرأة لها أن تلبس من هذه الملابس ما شاءت، يعني أن يكون ثوبا أو نحو من ذلك. الذي تمتنع منه المرأة هنا في هذا الجانب أن يكون الثوب كما يقال ثياب زينة، أن تكون مما يزين وأن يكون مما يلفت الأنظار، وإنما ينبغي في الواقع أن يكون لباسها مانعا من كما يقال الزينة، لا يشترط لها، بمعنى الرجل يسن في إحرامه أن يكون في إزار ورداء أبيضين، لكن المرأة لا يشترط لها ذلك، وإنما تحرم في أي لون، لا يشترط لون أسود أو أخضر أو نحو من ذلك، لكن لا يكون ثياب زينة تلفت الأنظار إليها. الأمر الأخير الذي أشار إليه من المحظورات وأشار بأن هذا يختص أو تختص به المرأة، وهو ما عبر عنه الشيخ هنا رحمه الله تعالى بما يسماه بتغطية الوجه، قال المحذور تختص به المرأة وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت. وقال بعض العلماء المحظور عليها هو النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها، والأولى ألا تغطيه مطلقا، وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخثير كالفدية السابقة. لكن مراد الشيخ بهذا بمعنى أنها ما لم تكن عند رجال أجانب، مراده بأن عدم التغطية، لأن العلماء هنا هل المرأة منهية عن الغطاء أو عن النقاب، هو أشار إلى الخلاف، وإن كان في الواقع الجمع من العلماء وأكثر العلماء يرون بأنها منهية من النقاب، ولذلك ابن القيم ونحوه رحمهم الله تعالى قالوا بأن المرأة لم تنهى عن أن تغطي وجهها ولم تؤمر بكشف وجهها كما أمر الرجل بكشف رأسه، وإنما الذي نهيت المرأة عنه عن أمرين، أن تنهى المرأة أن تنتقب وأن تلبس ما تلبس القفازين، أن تلبس القفازين بمعنى الذي يكون ساترا لليدين شراب اليدين، وأن تنتقب بمعنى أن تلبس النقاب الذي يكون له فتحات أي غطاء منقوبا هذا الذي نهيت عنه المرأة، لكن لا يعني ذلك أنها ماذا؟ أنها تكون سافرة عن وجهها، وإنما مراد الشيخ هنا كما أشار سبق الإشارة إليه بمعنى أنها إذا كانت عند محارمها أو عند نساء فهنا يكون يكون ذلك كشف لوجهها، لأنه أشير إلى أن بعض الصحابة قال شيئا من ذلك، وهو أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لكن العلماء أول ذلك وجهوا قالوا بما لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أمهات المؤمنين والصحابيات، فإنهن لم يفهمن بأن ذلك أن يكون ذلك سافرا كما يقال عند الرجال الأجانب، ولذلك جاء في حديث عائشة بأننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا الركبان سدلت إحدانا من خمارها على وجهها سدلا، بمعنى أنها لم تنتقب، فإذا جاوزوه كشفناه. فمن هنا قيل بأن المرأة تكشف وجهها بمعنى إن لم تكن بمحضر الرجال الأجانب، أما كون المرأة أنها تكون سافرة في كل إحرامها حتى في محضر الرجال الأجانب فهذا في الواقع غير صحيح، لأنه صح عن أسماء بأنها كانت تغطي وجهها، ولا شك أن أسماء هي أكبر من عائشة رضي الله عنها وهي قريبة من بيت النبوة، فهي بنت الصديق رضي الله عنها وعنهم أجمعين، فكانت حاضرة وكانت شاهدة وكانت فقيهة، فكانت تغطي، وصح ذلك عنها أنها كانت تغطي. وأمهات المؤمنين لا شك أنهن كن يغطين وجوههن لأنهن مأمورات بالحجاب، وهذا مضت الإشارة إليه سابقا في مواضع متعددة بأن إجماع العلماء على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بالحجاب، سواء كان ذلك في حج أو إحرام أو عدمه، بمعنى تغطية للوجه. إذن فالمراد بذلك بأن المرأة إن كانت بحضرة الرجال الأجانب فهي مأمورة بأن تستر وجهها، بل مر معنا قبل قليل بأنه في الواقع أن من أشد المحذورات هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالنساء، ولذلك كما قلت بعض المذاهب بأنه بمجرد تكرار النظر فحصل منها الإنزال، بعض المذاهب تقول بأنه يفسد حج الحاج بهذا، فلذلك في الواقع إذا كانت المرأة جميلة حسناء فهذا في الواقع يجب عليها وجوبا أن تستر وجهها، لكن كما قيل بأنه يكون ذلك من باب السدل أي لإرخاء الغطاء، ولا يكون ذلك من باب ماذا؟ من باب النقاب، والله أعلم.